بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد شيخنا بارك الله فيكم السؤال الأول ما أقل مقدار للاعتكاف هذا تحدثنا عنه فيما سبق وقلنا أقل مقداره ليلة أو يوم وليلة ولا بد من الصيام هذا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها شرط له الصيام يعني شرط له الصيام طيب ومتى يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر أم بعد المغرب الأفضل أن الاعتكاف يبدأ بعد صلاة المغرب لينتهي بإتمام اليوم لأن الليلة دائما تكون قبل اليوم الذي يلي تلك الليلة فيبدأ بالمغرب بعد المغرب نعم السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز الفطر لأجل مباراة كرة قدم الجواب لا يجوز أبدا الفطر من أجل لعب كرة القدم كرة القدم وإن كان أصلها الإباحة ولكن بما أن أعداء الإسلام اخترعوها وشجعوا عليها لشغل المسلمين باللهو الباطل وإلهائهم عن عبادة الله وطاعته وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة كان من الأنسب الإعراض عنها إضافة إلى ما يصرف على كرة القدم ويبذر من الأموال ملايين دولارات تصرف على الملاعب وعلى الفرق وعلى الأبطال مع أن ملايين الفقراء والمساكين والأيتام الملايين تموت جوعا في العالم كل سنة لهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في نصل أو حافل أو خف المسابقة بالمال لا تشرع أبدا إلا في هذه الحال إلا في هذه الثلاث إذ لها غاية محمودة وهي التدريب على الجهاد في سبيل الله وقد أبلغني بعض الإخوة أنه قرأ في جريدة فرنسية مقالا تحت عنوان أكبر إله يعبد في الأرض كرة القدم طيب شانا بالنسبة للذي يعني أسلم في نهار رمضان ما حكم صيامه هذا يجب عليه أن يعقد الصيام من حين إسلامه أن يعقد الصيام ذلك اليوم دون أن يقضيه بعد ذلك هذا الجواب ما حكم من يصوم ولا يصلي ما حكم الصيام المتبرجة هذا الذي يصوم ولا يصلي نقول له صلي كي يقبل الله صيامك إن الذي يصوم ولا يصلي عمله مردود أو موقوف حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة حينما يصلي يقبل الله صيامه لأن أول عمل يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله فالصيام بدون صلاة مردود ومرفوض والمتبرجة يقال لها مثل ما يقال لتارك الصلاة لأن المسلم ينبغي أن يصوم لله بجسده كله أن يصوم عن كل ما حرم الله بارك الله بكم شيخ ما حكم الإسراف في مائدة الطعام في شهر رمضان للأسف الشديد الكثير من الناس يدخرون لرمضان من المأكولات والمشروبات والحلويات ما لا يمكن وصفه فيحضرون كل وقت إفطار أنواعا مختلفة وأشكالا متلونة فيقوم الواحد للصلاة وهو مثقل من شدة امتلاء بطنه لا يستطيع حتى التنفس الطبيعي وهذا كله هدم للصيام لأن الفائدة من الصيام هي أن يستفيد الجسم وتستريح المعدة فرمضان هو عبارة عن مستشفى إجباري سنوي لكن الإنسان يهدمه بكثرة الشهوات والأطعمة المتنوعة وكأن رمضان شهر أكل وشرب وسهر على المعاصي والليالي الحمراء بدلا من استقباله بالتوبة والرجوع إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وشكر الله بالقلب واللسان والجوارح لذلك نقول لهؤلاء ما قاله الشاعر يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتصدقون في الكلام. انظر صحيح الجامع. بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. في الجهة المقابلة شيخانا، كيف كان السلف يستقبلون رمضان؟ كان السلف الصالح ينتظرون قدوم رمضان ويستعدون للقائه ويهيئون أنفسهم ويسألون الله أن يبلغهم رمضان ويعينهم على استقباله صياما وقياما وقراءة للقرآن، بل يفرحون لقدوم هذا الشهر الطيب المبارك ويتمنون أن يدركهم رمضان وهم أحياء ليتقربوا إلى مولاهم ويتوبوا إليه ويستغفروه ويبتغوا في الصيام غفران الذنوب وتكفير السيئات. فإذا انقضى رمضان حزنوا عليه حزنا شديدا، كأن القوم فقدوا عزيزهم وحبيبهم الذي يبلغهم منازل الأبرار، فتراهم مشفقين يسألون الله أن يتقبل منهم صلاتهم وصيامهم وصدقاتهم. وتمر الأيام وقلوبهم شاخصة إلى رمضان القادم. هذا جوابي على هذا السؤال. شتان بين السلف والخلف. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، كيف يصوم المسلمون الذين يعيشون في البلاد التي يكون ليلها طويلا وفي بعض الوقت قصيرا؟ الجواب: إذا كانت الشمس تغرب في تلك البلاد فلا بد من الصيام إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل. ولو كان قصيرا، ولو كان فيه ساعتان أو ثلاث ساعات، أتم الصيام إلى الليل. لكن إذا كان مثل الدول الاسكندنافية قد لا تغرب الشمس هناك ثلاثة أشهر، فحينئذ ينبغي تقدير أوقات الصيام وأوقات الصلاة بمقادير أوقات أقرب الدول الإسلامية التي لها وقت مضبوط. وهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام الدجال، حيث قال: لبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، إلى آخر الحديث. قالوا: يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا له، أي إذا مضى مقدار ما بين الفجر والظهر فصلوا الظهر، وإذا مضى مقدار ما بين الظهر والعصر فصلوا العصر، وهكذا. طيب شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الدعاء الجماعي الذي يردده الناس بعد صلاة التراويح؟ هذا في الحقيقة لا أصل له، هذه عادة مغربية، فلم يرد عن السلف الصالح، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المهتدين، أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء عقب صلاة التراويح، وهو قولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إلى آخر الدعاء. خصوصا وأن العبادات توقيفية، لا يعبد الله إلا بما شرع، وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. ما حكم قراءة دعاء القنوت في كل ليلة بعد الوتر؟ الجواب: دعاء القنوت مشروع في الوتر في رمضان وغير رمضان، لحديث الحسين بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعالى. يقال هذا الدعاء قبل الركوع أو بعده يعني في الوتر. أما القنوت في الفريضة فهو سنة عند النوازل، لما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك، كان يدعو على قوم أو يدعو لقوم. هل يجوز للمأموم للإمام والمأموم حمل المصحف لقراءة الأول مثلا اللي هو الإمام ونظر الثاني اللي هو المأموم؟ هذا إخواني الكرام يشغل الإنسان عن الإنصات وربما عن الاستماع، والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان عندك مصحف تقرأ منه وتنظر فهذا يفوت عليك الإنصات، ويفوت عليك أيضا سنة القبض في الصلاة عند القراءة، خصوصا وأن ابن حزم يقول القبض في الصلاة واجب. نحن الآن في أكثر المساجد فنرى البعض في صلاة التراويح ينظر في المصحف ويقرأ مع الإمام، مع أن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لي أراكم تنازعون القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها، وقال عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. قاعدة من الجواز. نعم. وذاك أنا شفنا ذيك الإمام عنده ذيك الحامل الإمام، هذا ما في حرج عنده ذيك الحامل اللي يحمل المصحف. لا قبض. إذا كان الإنسان في البيت. البيت. في البيت يصلي وعنده الحامل، فكان السيدة عائشة رضي الله عنها تقرأ المصحف وهي تصلي. فالواحد لنفسه ممكن، أما من وراء الإمام ونحن قابضون في المصحف في المصاحف فهذا ليس بشيء. طيب شيخنا بارك الله فيك. رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات فهل عليه صيام؟ الوعي له مش يعني قدائما وإنما متقطع. العقل شرط في وجوب الصيام، فمن زال عقله فهو غير مخاطب بالصوم في حال زوال عقله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. فالمغمى عليه إن بقي يوما كاملا فلا قضاء عليه، وكذا إن بقي بعض اليوم، ولكن يلزمه الإمساك بقية يومه. هل يجوز للمجاهدين أن يفطروا في رمضان علما أنهم غير مسافرين؟ صيام المجاهد فيه أجر كبير وفضل عظيم، لحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله يعني في الجهاد إلا بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. فإذا أرهقه الجوع أو العطش أو أجهده الصوم أفطر وقضى. نعم. ما الحكم من جامع أهله في نهاية رمضان وهما مسافران ومفطران؟ يباح الفطر للمسافر بالأكل والشرب والجماع، ويجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا هو جوابي على السؤال. بارك الله فيك. سبحان السؤال الآخر، ما هو الحد في السفر الذي يجوز معه الإفطار؟ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقييد المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الفطر، بل الأمر مسروق للعرف كما قال شيخ الإسلام. فأي مسافة يطلق عليها عرفا أنها سفر ينطبق عليها الحكم، ولذلك ورد السفر في القرآن مطلقا ولم يقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأميال أو ورود أو بيوم أو يومين أو ما إلى ذلك. وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة أكثر من 20 قولا، ولكن التحقيق هو ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم في الزاد. بالنسبة لشيخنا هذا لتقبيل الزوجة في نهاية رمضان هل هو جائز؟ تجوز القبلة للصائم الذي يقدر على ضبط نفسه، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وكان بعض الصحابة يقول القبلة للصائم بمنزلة المضمضة بالماء، قبلة الصائم بمنزلة المضمضة. نعم. ما حكم الخطبة في نهار رمضان وهل يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة؟ لا يحرم على الصائم في نهار رمضان إلا الأكل والشرب والجماع والغيبة والنظر إلى العورات وارتكاب جميع المحرمات، فيجوز للصائم الخطبة والنظر إلى المخطوبة وعقد النكاح وإقامة حفلة العرس في رمضان في النهار. في النهار إنما الدخول ليلا. الدخول ليلا. لا يا شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز صيام يوم عرفة مع نية قضاء يوم آخر؟ كل عبادة لها نية تخصها، فلا تنوب عبادة عن عبادة أخرى، لا تنوب صلاة عن صلاة ولا صيام عن صيام، فلا تنوب ظهر عن عصر ولا العكس، كل عبادة لها نية كما قلنا تخصها. نعم. فما يجوز يعني يدخل عبادة مع عبادة؟ أي نعم. نعم. فمن عليه سبحان الله، فمن عليه قضاء رمضان ثم صام بنية ستة أيام من شوال ونية قضاء رمضان، نعم، فهذا لا يجوز. نعم. أبدا. أيام شوال يصومها بوحدة والقضاء. تمام. نعم. هل يجوز إخراج نقود بدلا من الإطعام في بداية الصيام؟ الإطعام نص والنقود قياس، ولا قياس مع النص، فإذا تأتى الإطعام وجب الإطعام، وإذا تعذر الإطعام لجأنا إلى النقود بشرط استعمالها في الإطعام، إذ قد تستعمل في غيره وهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. ونشيخنا بارك الله فيكم، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا مع حديث أبي داود وصح الشيخ ألباني رحمة الله عليه لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، كيف نجمع بين الحديثين؟ من الأفضل أن لا يصام النصف الأخير من شعبان استعدادا لرمضان، لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الإمام أحمد وغيره، لكن هذا محمول على ما إذا لم يكن على الإنسان قضاء رمضان أو نذر أو كفارة يمين أو كفارة ظهار أو نحو ذلك، وإلا جاز وعليه يحمل حديث لا تقدموا رمضان بصوم يومين أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه، كما يحمل هذا الحديث عن النهي عن صيام يوم الشك. ما هي كفارة الجماع وهل على الزوجة المكرهة على الجماع كفارة؟ إذا أكرهت المرأة من الرجل على الجماع فلا كفارة عليها اتفاقا، بل لا كفارة عليها عند المحققين من العلماء لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه كما قال الإمام النووي رحمه الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ولو معارضها. نعم. طيب، وهو شغنا كفارة الجماع أن يصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. أي نعم. هل يجوز للمريض الذي لا يصوم أن يدفع الطعام إلى غير مسلمين لأنه يقيم في دولة غير إسلامية؟ أي نعم. من لا يستطيع الصيام كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، هؤلاء يرخص لهم في الفطر وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا مسلما، فإن لم يجدوا مسكينا مسلما أرسلوها إلى البلاد الإسلامية، فإذا تعذر عليهم ذلك أعطوها للكفار المساكين، قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا من ذلك؟ نعم. كل شيخنا فيه تأليف في قلبهم لعلهم يسلموا مثلا، كنت تأليف جاهز يعني، إذا كان تأليف هذا من باب أولى. أولى. نعم. بارك الله فيك. هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينا واحدا لمدة 30 يوما أو يطعم 30 مسكينا في يوم واحد؟ من العلماء من يقول بجواز إطعام مسكين واحد 30 يوما كالحنفية، لكن من الأفضل تعدد هؤلاء المساكين ليدعوا لك جميعا، ودعاء الجماعة أفضل من دعاء واحد. نعم إذا تعذرت الجماعة كفى إطعام واحد كل يوم. ما حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؟ الواجب هو إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وغيره. لكن من نسيها أخرجها عند تذكرها لأنها دين في الذمة لا بد من أدائه. وتعد زكاة. نعم. ما حكم إخراج زكاة الفطر على الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا؟ زكاة الفطر تجب على الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه وكل من تلزمه نفقته، ومنهم المطلقة طلاقا رجعيا لأنها زوجة يخرج عنها زكاة الفطر. طيب بالنسبة للابن، هل يجوز له أن يدفع الزكاة لوالديه؟ اتفق العلماء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء والأبناء، لأنه يجب عليه الإنفاق عليهم، فإن دفع إليهم الزكاة عادت عليه بالنفع وهذا لا يجوز. قال شيخ الإسلام إلا إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليهم فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأنهم إذا حرموا من الإنفاق فلا يحرمون من إعطائهم الزكاة. انظر الاختيارات العلمية لابن تيمية. بارك الله. هل صلاة العيد واجبة وما السنة في مكان صلاتها؟ صلاة العيد عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، وبعض العلماء يقولون بوجوبها، والقول بالوجوب أقرب لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج نساءه وبناته أيضا، بل كان يأمر بإخراج جميع النساء لا فرق بين الشابة والعجوز والحائض، حتى من لم تجد جلبابا كان يقول لتلبسها أخصوها من جلبابها، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. والسنة أن تصلى صلاة العيد في الصحراء، إذ لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، إلا ما ورد في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد في يوم مطير، وهذا حديث ضعيف، وعليه فلا يجوز أن تصلى في المسجد إلا لضرورة. متى تقال تكبيرات العيد وكم عددها؟ عدد التكبيرات في الركعة الأولى 7 بتكبيرة الإحرام قبل القراءة، و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. هذا هو الجواب. نعم. وهل من السنة أن يرفع يديه عند التكبيرة؟ هذا وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يرفع عند كل تكبيرة، ولكنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقال إن فعل عبد الله بن عمر هذا من قبيل المرفوع، إذ لا مجال الرأي فيه، خصوصا وأن عبد الله بن عمر كان من أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد أمام الجماهير، جماهير الصحابة، ولم ينقل عنه الرفع عند كل تكبيرة، فدل على أنه لم يفعل، ولو فعل لنقل. ومثله يقال في الرفع عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة التي ورد الرفع فيها عن عبد الله بن عمر أيضا، مثله يقال هنا كذلك. نعم. لا. وهل من السنة أن يشهر المأموم بترديد التكبير سواء صلاة العيد ولا صلاة الجنازة مثلا؟ لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجهرون بالتكبير من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من وراء الأئمة، ولو كانوا يجهرون به لنقل، ولما لم ينقل دل على عدم فعله، سواء كما قلنا في صلاة العيد أم في صلاة الجنازة. هذا الشيخ يقول هو مواطن مغربي يعيش في أوروبا، ويوم سفره إلى المغرب يتصادف مع فاتح رمضان في هذا البلد، يعني هل من الممكن أن يكون أن يصوم 31 يوما؟ أنه صمع الناس في البلد ديالهم لكن النهار يعني 31، هل يصوم 31 أم يفطر مع أهل البلد الذين صام معهم؟ نعم، إذا دخل عليك شهر رمضان وأنت في أوروبا فيجب عليك أن تصوم برؤية أوروبا، تصوم مع أوروبا. ثم إذا سافرت في رمضان إلى المغرب وجاء العيد متأخرا عن رؤية أهل أوروبا، فعليك أن تصوم 31 يوما، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس كما في الحديث الصحيح. لما كنت في أوروبا وصام الناس فالصوم يوم يصوم الناس، ويوم كنت في المغرب وأفطر الناس فالفطر يوم يفطر الناس، وطبعا الناس الذين معك، إذ لا يليق بنا ونحن في بيت واحد البعض منا صائم والبعض مفطر، هذا ما أنزل الله به من سلطان. وكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. وحكم صيام النار الإسراء والمعراج؟ نعم، الإسراء والمعراج من المعجزات التي أكرم الله بها بهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرف متى حدث ذلك. فمن العلماء من يقول الإسراء والمعراج كان في رمضان، ومن العلماء من قال في ربيع، والراجح عند بعض العلماء أنه في 27 من رجب، ولم يرد فيه صيام ولا قيام. فالصحابة لم يهتموا بهذا اليوم إذ لم تشرع فيه عبادة من العبادات. ما حكم الشرع في شخص غلبت عليه الشهوة فأخرج منيه وهو صائم؟ إذا خرج منيه قسرا قهرا فهذا لا قضاء عليه، أما إذا تعمد إخراج المني بسبب من الأسباب كالاستمناء والتقبيل والضم فهذا بطل صيامه ووجب عليه القضاء عند بعض العلماء. ولكن ابن حزم يقول هذا أيضا لا دليل عليه، فيبقى الأمر على البراء. زيد سيدي، تكون النية لصيام شهر رمضان وهل أنوي في كل ليلة أم مرة؟ واحدة تكفي. نحن والحمد لله كل ليلة نعقد النية، وإلا فلماذا نتسحر؟ فكل واحد يقوم للسحور، حتى إذا لم يقوم للسحور ولم يستيقظ كانت نيته أن يقوم، وهذه هي النية. وبعض العلماء يقول تكفيك نية صيام الشهر كله باستهلال شهر رمضان. نعم، ولكن نحن الحمد لله كل ليلة نقوم للتسحر فتلك هي النية. تمام. هذا متى يجب في الصيام القضاء ومتى يجب الفدية؟ يجب القضاء على المسافر والمريض مرضا يرجى برؤه إذا أفطر أو إذا أفطر معا. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن غلبه الجوع أو العطش حتى خاف الهلاك فأفطر لزمه القضاء أيضا. أما الفدية فتجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما، كما قال ابن عباس وعبد الله بن عمر. وكذا الميت إذا مات وعليه الصيام ورمضان أطعم عنه وليه عن كل يوم مسكينا كما كان الصحابة يفعلون رضوان الله عليهم. هذه حالة القضاء والفدية. نعم. متى يتوقف الإنسان عن الأكل عند السحور؟ يجب أن نقطع الأكل عند بزوغ الفجر، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيجب أن نعقد الصيام عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي عندما يظهر ويتصدح ضوء الصبح، وهذا لا يتحقق إلا لمن كان في البادية. سؤال أخي شيخنا: ما هو أحسن عمل نقوم به في رمضان؟ أحسن عمل نقوم به في رمضان هو أن نصوم الصيام الشرعي، أن نصوم كما قلنا ببطوننا، ونصوم بفروجنا، ونصوم بألسنتنا، ونصوم بجميع جوارحنا، ثم نكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ومدارسته ولزوم الصلاة في الجماعة وصلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، وحضور الدروس العلمية، والإكثار من التوبة والاستغفار والإقبال على الطاعات وتجنب جميع المحرمات. هذا باختصار شديد.